قراءة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج لام كاف من محافظة الإسكندرية، يقول في رسالته: في شهر شوال نويت صيام الست من شوال، وقمت من الليل عطشا شديدا، وشربت غير أني لم أتأكد هل كان ذلك الشرب بالليل قبل الفجر أم لا، وهل كنت أستمر في الصيام أم ماذا أفعل؟ ثم يقول السائل: هل يلزم التتابع في صيام تلك الأيام من شهر شوال؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى ينعم على عباده إذ يفتح باب الطاعات والقربات لهم حتى ينالوا الدرجات العلى، ومن ذلك كان شرع صيام 6 أيام من شوال، فبعد يوم عيد الفطر، ورد في الحديث الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، أي كصيام السنة. إذ الحسنة 10 أمثالها، وصيام رمضان يعادل 10 شهور، وصيام 6 أيام يعادل 2 شهرين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إذ يضاعف الله تعالى الحسنة 10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. وفي وقعت السؤال: بدأ الصائم والحمد لله بعد أن أدى الفريضة وهي صيام رمضان، وبعد أن نعم بالعيد والفرحة في العيد والتكبير وصلة الأرحام والترويح للأولاد والعطف على الفقراء والمساكين وغير ذلك، بدأ في عبادة أخرى وهي صيام 6 أيام من شوال، وفي إحدى الليالي نام متأخرا ثم استيقظ وهو عطشا شديدا كما يحكي، وكان مرهقا فتناول كوبا من الماء ثم استيقظ فوجد النهار واضحا ولا يدري هل شرب قبل الفجر أم لا. والإجابة على ذلك هي أنه ينبغي التأكد من أن الأكل والشرب أو الشرب كان أثناء الليل، يقول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما نزلت هذه الآية الكريمة قال علي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. يقول القاضي عياض: إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه، وتأول الآية لكونه سبق إلى فهمه أن المراد بها هكذا. ومن ثم فينبغي التأكد من أن الأكل وقع ليلا لا نهارا، فإذا كان الشخص الذي نوى الصيام لأي يوم من أيام شوال أو غيره، ينبغي أن يتأكد إذا كان الطعام أو الشراب ليلا أم لا. صحيح هناك استصحاب الأصل وأنه بالليل، غير أنه يعني الخطأ البين خطأه، الظن البين خطأه لا يعمل به، طالما أنه قد أكل ليلا غير متأكد فإنه يعد يعني النية هذه أو هذا الظن لا يعمل به. دكتور سيف، ونحن الآن يعني هناك راديو، هناك ساعة، هناك يعني التأكد يسهل عليه، الوسائل المنبه متاحة، والموبايل والجيران، وهذا يعني يدل على وجوب المعاصرة، وأن الفتوى أيضا يراعى فيها الواقع. ومن ثم نقول لهذا السائل الكريم: بارك الله فيك، وعليك يعني أن تعيد يعني صيام هذا اليوم. إذا كان الأمر في رمضان وحدث هذا، فإنه ينبغي أن لا يأكل بقية اليوم، يمسك حرمة رمضان يمسك ونهار رمضان تعظيما للشهر. تعظيما للشهر. أما إذا كان في غير رمضان، حتى لو كان يقضي يوما آخر مكان أيام رمضان، له أن يفطر في غير رمضان. ولكن في رمضان إذا كان هناك ظن وبان خطأه، يبقى ينبغي أن يبقى ممسكا عن الأكل والشراب بقية اليوم. يقضي هذا اليوم؟ يقضي هذا اليوم، هو الآن هو أيام لا سنة. إن كان في رمضان إن يقضي هذا اليوم، يقضي نعم. يعني هل يلزم التتابع في صيام 6 أيام؟ يعني يستحب، ولكن يعني إذا صامها متفرقا فإنه يتفق مع الحديث، قد أتى بالسنة والعموم أو الإطلاق في الحديث يؤيد هذا، ولغير أنه يستحب أن يأتي بالتتابع هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من الحاجة ثريا من قرية مير بمحافظة أسيوط، تقول في رسالتها: ما هي الأيام البيض؟ وما أصل هذه التسمية؟ وهل منها 6 من شوال كما يشاع بين الناس؟ ثم تسأل: هل لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم الأيام 6 من شوال بنية القضاء؟ ثم تختتم رسالتها بقولها: ما هي الحكمة في صيام 6 من شوال بعد الصيام الطويل، صيام شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأيام البيض موجودة في كل شهر قمري، وهي التي يكون القمر موجودا فيها من أول الليل إلى آخره، وهي 13 والـ14 والـ15، وسميت بالبيض لبيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر، رواه النسائي. هذا ما جاء في صيام الأيام البيض 3 من كل شهر. أما 6 أيام من شهر شوال فإن تسميتها بالبيض تسمية غير صحيحة، وبصرف النظر عن التسمية فإن صيامها مندوب، وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. ومعنى صيام الدهر أي صيام العام، ومؤدى ذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشرة أشهر، والأيام 6 من شوال بـ60 يوما أي شهرين، وهما تمام السنة 12 شهرا. وهذا الفضل لمن يصومها في شوال، سواء كان الصوم في أوله أو وسطه أم في آخره، وسواء كانت الأيام متصلة أم متفرقة، وإن كان الأولى أن تكون من أول الشهر وأن تكون متصلة، وهي تفوت بفوات شوال. ويمكن لمن عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم هذه الأيام 6 من شوال بنية القضاء، فتكفي عن القضاء ويحصل له ثواب 6 في الوقت نفسه إذا قصد ذلك، فالأعمال بالنيات. وإذا جعل القضاء وحده والستة وحدها كان أفضل، بل إن علماء الشافعية قالوا إن ثواب 6 يحصل بصومها قضاء حتى ولو لم ينوها، وإن كان الثواب أقل مما لو نواها. أما الحكمة في صيام 6 من شوال بعد الصوم الطويل في شهر رمضان، والله أعلم، هو عدم انتقال الصائم فجأة من الصيام بما فيه من الإمساك المادي